السلام عليكم. وعليكم السلام. والله على الهاتف. نعم معنا الشيخ. فضيلة الشيخ، تقول السائلة معنا على الخط، قبل 8 سنوات سافروا من الرياض إلى جدة وهم ناويين العمرة، جلسوا في جدة أكثر من 3 أيام ثم أحرموا من جدة وأدوا العمرة، ماذا يلزمهم مع أنهم ناويين العمرة يا شيخ؟ هؤلاء على كل واحد منهم نعم فدية تدفع في نفسه وتوزع على الفقراء، إلا الذي لا يجد شيئا فليس عليه شيء. نعم. تقول الصغار هم ناويين العمرة وأدوا معهم كذلك، يلزمهم شيء ولا؟